بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وفي أعمالكم. نبدأ ونعود إلى كتابنا الخصائص لجني، وقد وقفنا الآن في الصفحة 77 بعد 100، ونحن في المجلس 35 في آخر أواخر الصفحة. والآخر أيضا يقول: والآخر منهما. نعود ونقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخر منهما ما فيه النظر، وهو باب ما لا ينصرف. الآخر ما فيه نظر، ما هو الأول؟ كان تكلم على أنواع العلل، فيها ما هو واحدة أنواع العلل. نعم، فيها ما هو معلول بعلة واحدة، بعضه يجب أن ننظر فيه ونعدل، بعضه لا يحتاج إلى نظر. نعم، هذا فيه نظر. هو باب ما لا ينصرف، وذلك أن علة امتناعه من الصرف إنما هي لاجتماع شبهين فيه من أشباه الفعل. فأما السبب الواحد فيقل عن أن يتم علة بنفسه حتى ينضم إليه الشبه الآخر من الفعل. إذن هناك شبهان لا بد من ذكرهما. نعم. فإن قيل: فإذا كان في الاسم شبه واحد من أشباه الفعل، أله فيه تأثير أم لا؟ هنا هذا مثال على الجملة الشرطية. نعم. هي خبرية أم إنشائية؟ ما رأيك؟ هذه جملة شرطية. إذا كان شبه واحد من أشباه الفعل، أله اسمية. نعم، اسمية. الفرق بين الفرق بين الخبرية إنشائية، لأن جواب الشرط هو العمدة. هذا واحد. ثم إذا كانت إنشائية فهل يأتي الجواب هكذا أله؟ فكر معي. ألا يجب أن يقترن الجواب بالفاء؟ كيف تأتي الفاء؟ أين؟ بعد الهمزة، لأن الهمزة قلنا لها الصدر. فنقول أفله. أفله. نعم. الواجب بالفاء. فهنا حذف الفاء إما من المؤلف أو من الناشرين، ما ندري. المهم أله فيه. أفله. صحيح. فإن كان الفكرة، الفكرة على الإعراب. ما هي؟ الفكرة في الجملة الشرطية. نعم. كلها. نعم. يعني يقول: إذا كان شبه واحد بالفعل، هذا الشبه الواحد لا يمنع الصرف، لكن أله تأثير أم ليس له تأثير؟ فإذا كان لا بد من الثاني حتى يمنع الصرف يقع. نعم. فهو وحده يكفي والثاني وحده يكفي؟ لا. هذا السؤال. نعم. فإن كان له فيه تأثير فماذا التأثير؟ الآن جاءت الفاء. فإن كان له فيه تأثير فماذا؟ فالفاء في الشرط واجبة، وحذفها لا ندري لماذا. نعم. وهل صرف زيد إلا كصرف كلب وكعب؟ وإن لم يكن للسبب الواحد إذا حل الاسم تأثير فيه، فما باله إذا أيضا بفاجأت في الجواب. نعم. فما باله إذا انضم إليه سبب آخر أثر فيه فمنعه من الصرف أو فمنعه الصرف؟ نعم. وهلا إذا كان السبب الواحد لا تأثير له فيه، لم يؤثر فيه الآخر كما لم يؤثر فيه الأول؟ لما هنا الآخر لم يؤثر الآخر؟ إيه؟ أو الآخر هو ضبط على الآخر. أين جواب الشرط؟ كأنه لم يؤثر فيه. نعم. لكن أيضا أهمل الفاء. لما؟ نعم. لما أم لم يؤثر؟ أعد الفكرة. إذا كان السبب الواحد لا تأثير له، إذا لم كان يؤثر في الآخر، المفروض أنه إذا كان السبب لا يؤثر فالآخر مثله. نعم. وهما معا يؤثران. يعني إذا كان عندك دواءان لمرض، نعم، واستعملت أحدهما قد لا تستفيد. لا بد منهما. يقول هما معا واجب. صحيح. هنا الفكرة هنا لم أيضا هل كمل؟ وهلا إذا كان السبب الواحد لا تأثير له فيه، نعم، لم يؤثر فيه الآخر كما لم يؤثر فيه الأول، لم يؤخر فيه الآخر كما لم يؤثر فيه الأول. كالآخر بالآخر، كأنه ضبطها الآخر هو. صحح الآخر، صحيح الكلام على الآخر. لم يؤثر فيه الآخر كما لم يؤثر فيه الأول. الآخر مرتين أخطأ فيهما الضبط. ما الفرق بين الأول والآخر؟ صحيح. نعم، صححت. نعم. فكما لم يؤثر الأول هلا لم يؤثر الآخر. هذا الشرط إذا أين جوابه؟ أي إذا؟ نعم. أين جواب الشرط إذا؟ إذا كان السبب الواحد. نعم. إذا كان السبب الواحد لا تأثير له فيه لم يؤثر فيه الآخر. يقول الأخ لم يؤثر فيه الآخر. الآخر. هذه إذا ليس شرطية. ظرفية. كان هذا جواب. ظرفية. ومتعلقة بماذا؟ هذا جواب لهلا. متعلقة بماذا؟ بماذا؟ قلت إن ابن جني عنده معاضلة في التركيب ومعاضلة في التفكير، وهنا المعاضلة. فهلا أولا هلا أين آخر هلا؟ هلا الأول لم يؤثر فيه الأول. لا، الآخر. آخر الآخر الثاني. الثاني أو الثالث؟ لا، الثاني الآخر. الآخر الثاني أو الأفضل الآخر الثالث. ثم لا حاجة لاستفهام الآخر الثالث، لا استفهام بعده لماذا؟ ليس فيه استفهام كما لم يؤثر فيه لأنه آخر. هلا نعم. هلا ليست الاستفهام، هلا للتحضيض أو للعرض بحسب الفعل. أين فاعل هلا؟ فعل هلا؟ أين الفعل الذي له علاقة بهلا؟ نعم، نفكر معنا. أين الفعل الذي يجب أن يكون بعد هلا؟ أي هلا؟ لم يؤثر الآخر. أي واحد؟ لم يؤثر فيه الآخر. هلا لم يؤثر فيه الآخر إذا كان السبب. فبما نعلق إذا؟ لم يؤثر. يؤثر. يؤثر إذا ظرف ليؤثر، ولم يؤثر هذه الجملة تابعة لهلا. هلا لم يؤثر فيه حين كان السبب الأول لا تأثير له فيه كما لم يؤثر فيه الأول. وما الفرق هنا؟ جاء الاستفهام. ما الفرق؟ لكن فكما ليس من الاستفهام في شيء. هلا بعد هلا ماذا؟ ما الإشارة التي نضعها؟ هلا لا نضع شيئا، نضع الفعل. هلا جئت، هلا فعلت، هلا تتكلم، هلا تجلس، لا يجوز فاصل إلا إذا كان عندنا شيء هو بين هلا والفعل، فنضع فاصلتين ندل على العلاقة بينهما. يعني هنا ممكن أن تضع فاصلة بعد هلا وفاصلة قبل لم. لماذا؟ أسألك الآن. يجب أن تضع فاصلة بعد هلا وفاصلة بعد فيه. لماذا؟ نعم، لأن قد فصل بين هلا والفعل. لأن لم يؤثر تابع لهلا، وإذا كان السبب الواحد لا تأثير له فيه هذا وقع مقحما بين هلا والفعل. فالأصل أن تتصل هلا بالفعل، فإذا فصل بينهما وجب وضع ما يساعد على ذلك. وإذا لم تضع العلامات لا نفهم جيدا. صح، ضع المعنى. فعلامات الترقيم كعلامات المرور في الشارع، اليمين واليسار وقف وتحرك واعتراض وممنوع، لكن العرب تخربوا منذ 200 سنة فضاعت عليهم علامات الترقيم كما ضاعوهم نسيناهم كما نسينا كما نسوا يومهم هذا. الله نسينا شرفنا ربنا نسينا القرآن الكريم والعلوم العربية فأقحمنا بين اليهود والنصارى. لا بد من فاصلة هنا بين هلا وبين لم. لم يؤثر فيه الآخر كما لم يؤثر فيه الأول. أعد. هلا لم يؤثر فيه الآخر كما لم يؤثر فيه الأول. إذا كان هلا لا هنا لا ضع شيئا. هنا هلا لم يؤثر الآخر دون أي إشارة. قلب رصاص إذا ممكن. لم يؤثر الآخر دون فاصلة. عندي سؤال، لما قال الأول ألا يقابل الأول الآخر وليس الآخر؟ لماذا؟ هنا عندنا أمران. نعم. فقال ثم قال هنا الأول آخر والآخر أيضا في أول الفقرة والآخر الكلام على الثاني. وعندنا هنا أول وآخر، إذا كان عندنا تعدد الآخر فالأخير نقول الآخر. نعم. أما ما هو المثال؟ فقط اثنان، أحدهما والثاني منهما الآخر. نعم. الآخر. الآخر. لكن الآخر بمعنى اسم التفضيل، ما رأيك؟ نعم خير. نعم. أم اسم الفاعل؟ الآخر. الآخر الآخر اسم تفضيل أم الآخر؟ الآخر. الآخر الآخر على وزن فاعل. اسم فاعل. والآخر آخر وزن آخر وزن أفعل. أفعل. فأيهما للتفضيل؟ الآخر. آخر صفة. نعم. آخر صفة. الآخر صفة. يقول الآخر صفة. الآخر بمعنى اسم الفاعل والآخر بمعنى التفضيل خلافا للقواعد. نعم. الآخر على وزن فاعل هو غالبا بمعنى التفضيل والآخر اسم تفضيل هو غالبا بمعنى الثاني التالي. وهذا من عجائب العربية. نعم. فالجواب أن السبب الواحد وإن لم يقوى حكمه إلى أن يمنع الصرف فإنه لا بد في حال انفراده من تأثير فيما حله. صحيح، لا بد من شيء لكن لا يكفي. نعم. وذلك التأثير الذي نومئ إليه وندعي حصوله هو تصوير الاسم الذي حله على صورة ما إذا انضم إليه سبب آخر اعتونا معا على منع الصرف. صحيح. ألا ترى أن الأول لو لم تجعله على هذه الصفة التي قدمنا ذكرها لكان مجيء الثاني مضموما إليه لا يؤثر أيضا؟ عار. إذا فقد هذا فقد. نعم. كما لم يؤثر الأول ثم كذلك إلى أن تفنى أسباب منع الصرف. يوجد خمسة أسباب وكل منها ضعيف لا شيء. نعم. فتجتمع كلها فيه وهو مع ذلك منصرف. لا، بل دل تأثير الثاني على أن الأول قد كان شكل الاسم على صورة إذا انضم إليه سبب آخر انضم إليها مثلها انضم إليها مثلها وكان من مجموع الصورتين ما يوجب ترك الصرف. إذا اشترك العملان في هذا. أنا عندي مشكلة هنا في قوله شكل الاسم على صورة وكان من قبل قال تصوير الاسم الذي حله على صورة ما. أيهما الصواب؟ نحن نناقش ابن جني ومن نقل عن جني يعني مع الجن. الجن تتدخل بيننا وبين ابن جني، هو ابن جني تعو. فعند قوله على صورة ما ثم قال على صورة إذا كان نفسها فقط الماء زائدة وهي نفس الشيء. على صورة ما. لا صح، على صورة ما ليست زائدة. على صورة ما معينة. معينة لا. فالمفروض هنا تأتي ما. ما. حذفت لا ما أدري لماذا. الواجب وضع ما بعد صورة على صورة شيء يعني. نعم. على صورة حالة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لو أردنا. انظر في صفحة 79. نعم. في صفحة 79 أيضا تأتي هذه الفكرة. على صورة ما. على صورة ما. صورة ما. نعم. حسبي الله. نعم نعم. كيف نعرب ما؟ كيف؟ نعرب ما؟ على صورة. اقرأ العبارة ما هي؟ قال تصويره لاسم على صورة ما إذا انضم إليه فالضمير في إليه لمن؟ للاسم لا لا لما؟ لما؟ الضمير في إليه لما؟ الشيء يعني. فوجود إليه بعد في انضم إليه بدون ما انضم إليه بدون ليس له عائد يعني فلا بد من ما نعم. على صورة تصبح يعني بدل من صورة على صورة ما على صورة شيء ينضم إليه بدل من صورة في محل جر بالبدلية فما هنا يسمى وصفية وصفية نكرة نكرة موصوفة نعم نكرة موصوفة أين الصفة الجملة الشرطية فيها الضمير نعم. العائد الحمد لله. هذا هو لغة العرب والناشرون بكل أسف منشورون نشرا لا يتقنون العربية كان عليه أن يضع ما لا بأس فإن قلت ما تقول في اسم أعجمي علم في بابه مذكر متجاوز للثلاثة نحو يوسف وإبراهيم ونحن نعلم أنه الآن غير مصروف لاجتماع التعريف والعجمة عليه فلو سميت به من بعد مؤنثا ألست قد جمعت فيه بعد أيضا هنا الشرط لو أين جواب الشرط لو لا يأتي جوابها استفهاميا بدون الفاء أين تكون الفاء؟ بعد الهمزة أفلست هكذا يا أخواني يجب أن نقرأ النصوص حتى نفهم نعم فلو سميت به من بعد مؤنثا ألست قد جمعت فيه بعدما كان عليه من التعريف والعجمة التأنيث؟ فليت شعري أبي الأسباب الثلاثة منعته الصرف أم باثنين منها نمنعه باثنين ثم زوائد زيادة توكيد لتوكيد المنع نعم فإن كان بالثلاثة كلها فما الذي زاد فيه التأنيث الطارئ عليه زاد تأكيدا فإن تأكيدا كان هكذا نقول زيادة تأكيد منع الصرف ثم جاءت الفاء فما الذي مع الجواب إذن الصفحتان بينهما عجائب فكيف في الكتاب كله فكيف في الكتب كلها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا كنت والله كنت في الخليج أحيانا أجد صعوبات عسيرة لا أستطيع إفهامهم ما أريد مرارا مرارا فأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كيف أفهمهم ونقلهم من الجاهل الإسلام هو نبي فعلا أقول وجود هذه العقول المتحجرة وكانت منذ 1000 سنة أحجر وأحجر بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنعهم ونقلهم من الكفر الإيمان فهو رسول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والله هكذا أقول وهكذا أشهد أن محمدا رسول الله علمنا العربية ثم جئنا مع الانحطاط لا نعرف العربية وندعي أننا نعرف كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. وأنا لست من العلماء يا أخوان والله، ولا من النحاة ولا المفسر، أنا إنسان أدبي أديب دخلت على العلم وأعاذني الله. نعم. فإن كان لم يزد فيه شيئا فقد رأيت أحد أشباه الفعل غير مؤثر، وليس هذا من قولك. وإن كان أثر فيه التأنيث الطارئ عليه شيئا فعرفنا ما ذلك المعنى. عرفنا ما ذلك المعنى. فالجواب هو أنه جعله على صورة ما، إذا جعل إلى صورة ما، ممكن إلى صورة ما الإضافة. هنا صورة ما، هنا صورة ما على البدل. وأيهما هو؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. هات القلم هات. صورة ما. السابقة كيف؟ السابقة صورة ما هي بدل. في الصفحة السابقة صورة ما، هنا صورة ما. صورة ما إضافة. لماذا اختلفت؟ الضابط هو الذي اختلف. الناشر حط صورة ما. الناشر هو الذي اختلف. أما ابن الجن فما أدري ماذا يريد، نسأل الجن. لا الناشر ما ضبط، عنده مضبوط. الناشر هو ضبط كيف؟ عندنا غير مضبوطة في الطبعة الثانية. مضبوطة بدون ما. إيه؟ بدون ما صورة إذا ضبط بالثاء خير بالكسر أم التنوين هنا؟ هنا يوجد كسرة لإذا، كأن الكسرة لإذا لهمزة إذا. أفضل وأفضل. إذا بدون ضبط. بدون ضبط. يعني قال حار فيها فأهبلها. نعم نعم. يعني في النهاية ما هو الصواب؟ ما هو الصواب حتى نثبته؟ يجوز هذا وهذا، لكن المؤلف إذا كان يأخذ منهجا معينا فالواجب أن يتخذه على طول في الكتاب. إذا أخذت في نصوصك أسلوبا ما فالأفضل أن تحافظ عليه لكي لا تشعر بالاضطراب. نعم. الضمير عائد على ما؟ منه. الضمير في منه صحيح. فالجواب أنه جعله على صورة ما إذا حذف منه سبب من أسباب الفعل بقي بعد ذلك غير مصروف أيضا. ألا تراك لو حذفت من يوسف اسم امرأة اسم امرأة التأنيث. ما إعراب اسم يوسف يعني اسمه الكائن اسم امرأة حال. إعراب حال حال. نعم. أما الكائنة فهذه يعلمها ربي. اسمه حال. لا حال من يوسف صحيح. هل نضع هنا فاصلة مثلا أو لا؟ لا لا لا الأفضل لا. ألا تراك لو حذفت من يوسف اسم امرأة للتأنيث فأعدته إلى التذكير لأقررته أيضا على ما كان عليه من ترك الصرف. يعني ما أثر شيئا. نعم. وليس كذلك امرأة سميتها امرأة. نعم. لما أين خبر ليس كذلك؟ كذلك. وليس كذلك امرأة سميتها بجعفر ومالك. ألا تراك لو نزعت عن الاسم تأنيثه لصرفته لأنك لم تبق فيه بعد إلا شبها واحدا من أشباه الفعل. صحيح. فقد صار إذن المعنى الثالث مؤثراً أثراً ما، كما كان السبب الواحد مؤثراً أثراً ما على ما قدمنا ذكره. فعرف ذلك. فكر في هذه الفقرة وتساءل عما في هذا الإشكال. تركنا الإشكال التعبيري وانتهينا عن إشكالات المعاني. هل عندك ما تسأل عنه في المعنى؟ يعني في النهاية إذا كان هناك سبب واحد من أسباب منع الصرف، ما هو تأثيره؟ ماذا نقول؟ تأثيره ما هو؟ عندما يكون هناك سبب واحد، نعم. مثلا الفعل، اسم علامة الفعل، اسم علامة. ما هو ماذا نقول التأثير؟ أن يهيئه للمنع إذا انضم إليه آخر؟ لأنه دخل في حلقة أخرى. الأسماء لها أحكام، الأفعال لها أحكام، الحروف لها أحكام. الشبه بالفعل يمنع الصرف، الشبه بالحرف، الشبه بالفعل من وجهين يمنع الصرف. الشبه بالحرف البناء يمنع بناء الإعراب أصلا. أقصد إذا كان هناك وجه واحد من الشبه بالفعل، ماذا نقول عن التأثير فيه؟ أين هذا الشبه الواحد؟ جاب مثالا. هو قال هكذا، هو هكذا قال. فأما السبب الواحد فيقل أن يتم منع الصرف. السبب الواحد إذا كان قد أثر، نعم. فالثاني يؤثر أيضا، نعم. وإذا لم يؤثر فالثاني لم يؤثر، نعم. فهم صح. تأتي بالمثال حتى يتبين البيان، نعم. نعم. وأيضا فإن يوسف اسم امرأة أثقل منه اسم رجل، كما أن عقرب اسم امرأة أثقل من هند. ألا تراك تجيز صرفها ولا تجيز صرف عقرب؟ صرف ماذا؟ صرف ماذا؟ صرف هند. هند. ولا وقال أثقل منه اسم رجل، لماذا ضبطت اسم بفتح؟ تمييز. نعم. لا تعجل. أثقل منه اسم رجل. نعم. حال حاله من يوسف. فإن يوسف فإذا كان يوسف قديم بضف. نعم. مفعول به. مفعول. مفعول به لأثقل. أثقل اسم تفضيل لا يعمل. اسم تفضيل لا يعمل. إلا إذا نقل إلى معنى الفعل، ما شبه ذلك. أليس تمييز؟ نعم. تمييزاً يقول تمييز. أليس تمييزاً؟ ما هو؟ يقول أليس تمييزاً؟ لا بد، ليس تمييزاً. حال؟ هو حال. حال من الضمير المستتر في أثقل. المتصل. المتصل. منه؟ حال. منه اسمه؟ منه اسمه. الضمير. الضمير معرفة. نعم. واسم حال من اسم الهاء منصوبة منه، نعم. من من الذي هو يوسف، نعم. منه الهاء تعيد على يوسف، نعم. منه حال من الضمير المتصل في منه، نعم. الضمير في منه يعود على يوسف، نعم. وهو معرفة. واسم رجل حال من الضمير في منه منصوبة ومضافة، نعم. كذلك عقرب، كما أن عقرب اسمه حال. نعم. أيضا علما حال، علما علما في أي كلمة؟ آخر شيء، ولا تجيز صرف عقرب علما. صح. هنا يؤول بمشتق يعني اسم؟ نعم. نعم. هذا مسمى به. مسمى. علما. اسمه أول مشتق. لك سؤال يا سيد فخر الدين، نحن في الصفحة 79 بعد المئة. هو ما هو غير طبعة؟ غير طبعة. تتساءل ريثما ينتهي إلى النص. هل كلام ابن جني هنا هو من تأثير الفلسفة والمنطق على النحو عن العلل وكذا؟ هو ليس منطقيا، لا. هو إنسان لغوي، ولكن التفكير في المسائل المعقدة يجب أن يكون في التعبير عنها لا تنسوا هذا. الموضوعات قلنا فيها تعقيد معاضلة. معاضلة الموضوعات فيها معاضلة، فلابد أن يكون في التعبير عنها معاضلة كما قلتم. هذا واجب في العربية، أما في اللغات الأخرى فما أدري. ليس من تأثير الفلسفة وكذا. يعني لاحظ، سترى أيضا في قصة الإفك، في قصة الإفك الآيات فيها شبه معاضلة، لأنه موضوع خطير. وقد زعمت وما رأيت هذا أن أعسر موقف كان للنبوة هو موضوع الإفك. نكب في الكثير، لكن عندما اتهمت زوجته وليس عنده دليل ولا كلام، شهرا كاملا بقي. والمنافقون يتقولون ما يفعل، أنا نبي وزوجتي هكذا، والمنافقون والوحي لا يأتي لي، ماذا أفعل؟ سئل مرة: ما أشد يوم كان عليك؟ قال: يوم خرجت من مكة أطلب الإجازة من فلان ورمي من الناس بالحجارة، وجاءني جبريل، جاءه جبريل ساعده. لكن في موضوع عائشة رضي الله عنها ما زال حتى الآن فينا من يضرب به على ألسنة المجرمين الشيعة والعلويين. أمر خطير هذا، فهو أخطر في رأيي، أخطر بساتين وقع فيها رياض السلام. ولهذا جاء التعبير فيها، إذا رجعت في السورة عند الحديث عن الإفك ترى الجمل والعبارات هكذا هكذا. بالأمس كنت أقرأها وقلت: والله هذه المعاضلة وهذه التراكيب تمثل وضع النبوة. وعائشة، ماذا تفعل عائشة؟ تصور يا أخي، النبي عليه السلام وزوجته في اتهام ولا يستطيع الكلام، ولا يستطيع الكلام. نعم نعم نعم. ألا تراك تجيز صرفها ولا تجيز صرف عقرب علما؟ فهذا إذن معنى حصل ليوسف عند تسمية المؤنث به، وهو معنى زائد بالشبه الثالث. نعم. هذه الباء بالشبه السببية يكفي قراءة. الشبه الثالث، الباء بالسببية. حتى أرى، والله حتى أرى، أنا لا أرى. آخر كلمة بالشبه الثالث. الباء يعني إذا ضفت إليه تشبيه شبها ثالثا. وهو أيضا مثل ما مضى، وحده لا يكفي. يعني الباء هنا للسببية أقصد. نعم. من يقرأ؟ فأما قول من قال إن الاسم الذي اجتمع فيه سببان من أسباب منع الصرف، فمنعه إذا انضم إلى ذلك ثالث، فمنعه عطف. نعم. فمنعه إذا انضم إلى ذلك ثالث امتنع من الإعراب أصلا، ففاسد عندنا من أوجب. أين نهاية القول من قال؟ منع الصرف. لا، أين عبارة القائل المشكلة التي يرد عليها؟ يجب أن توضع بين قوسين. ففاسد؟ لا، ليس فاسد. نعم. لا. هكذا نقعد نجلس لتبكر. أين الناشر؟ أين المحقق؟ أصلاً. صحيح، أصلاً. أن تأتي الفاء. تنتهي العبارة عند أصلاً. المفروض أن يوضع بين قوسين ليشير القارئ أن السؤال انتهى، العبارة انتهت. نعم. ففاسد؟ نعم. ففاسد عندنا من أوجه. ما إعراب فاسد؟ خبر. خبر ماذا؟ خبر مبتدا قوله. قول. نعم. والقول. نعم. نعم. أحدهما أحدها أن سبب البناء في الاسم ليس طريقه طريق حديث الصرف. طيب الأول أحدها. أحدها أن سبب البناء في الاسم ليس طريقه طريق حديث الصرف. هذا موضوع آخر. البناء موضوع آخر للشبه بالحرف. منع الصرف الشبه بالفعل، فلا تدخل هذا في هذا. نعم. وترك الصرف وترك الصرف إنما سببه مشابهة الاسم للحرف لا غير. لا غير. نعم. صحيح. وأما تمثيله ذلك بمنع إعراب حذامي وقطامي وبقوله فيه إنه لما كان معدولا عن حاذمة وقاطمة وقد كانتا معرفتين لا ينصرفان، وليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب البتة، فلاحق في الفساد بما قبله لأنه منه وعليه كذلك. أين القول آخره؟ ويقول فيه وبقوله فيه، أين آخر القول؟ البتة. انتهى الكلام وجاء الجواب. كيف يقرأ الطلاب هذه النصوص؟ لا أدري. وماذا يفهمون؟ ما هذا؟ لا شيء. لا يفهم إلا إذا عرفت الأول والآخر على قول. نعم. فلاحق هو الجواب لي. أما نعم. فلاحق في الفساد بما قبله لأنه منه عليه حذاء. وذلك أن علة منع هذه الإعراب إنما هو شيء أتاها من باب دراكي ونزالي، ثم شبهت حذامي وقطامي ورقاشي بالمثال. والتعريف والتأنيث بباب دراكي ونزال على ما بيناه هناك. فأما أنه لأنه ليس بعد منع الصرف إلا رفع الإعراب أصلا فلا. كذلك العبارات هنا مشكلة. سألوا عما غاب عنكم بهذه العبارات. ضبط والتعريف في الصرف. الصرف والتعريف. التعريف معطوف على المثال بأي عبارة؟ عندنا في صفحة التعريف والتأنيث. نعم هذا هو. وقبله المثال. نعم هذا. كيف نضبط التعريف والتأنيث؟ بالمثال والتعريف والتأنيث ببابي. بما نعلق ببابي؟ بشبهت. شبهت ببابي. لا معك بشبهت بباب دراكي ونزالي على ما بيناه هناك. وبالمثال شبهت تلك الأسماء بدراكي ونزالي وهو يشبه الحرف، فمنع الإعراب، وهذا غير المنع من الصرف. فأما أنه أين اسم ليس؟ رفع اسم ليس عال. وأين جواب أما؟ فلا وحدها؟ يقول فلا وحدها لا يكفي، يعني فلا أثر لذلك أو لا معنى له. هناك جملة معطوفة الفاء موقع الجواب، لكن الخبر تابع لله، تقدر فلا مانع أو لا أثر أو لا آخره. عندنا جملة هنا انتهى من الحجة الأولى. قال عندنا منه أوجه ذكر الأول، ومما يفسد هذا وجه ثان في الموضوع. نعم. ومما يفسد قول من قال إن الاسم إذا منعه السببان الصرف فإن اجتماع الثلاثة فيه ترفع عنه الإعراب. أن نجد في كلامهم من الأسماء ما يجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف، وهو مع ذلك معرب غير مبني. هذا رد لمن يدعي أن وجود أكثر من سببين تسبب منع الإعراب. فقال عندنا أسماء لها صور كثيرة فلا يقبل كلامهم. نعم. وذلك كامرأة سميتها بأذربيجان. أذربيجان. فهذا اسم قد اجتمعت فيه خمسة موانع. عجيب، أذربيجان يا إخوان. الآن هي مقسومة قسمين ومعناها أيضا قسمين. ما معنى أذربيجان في الحاشية؟ من أذر للنار، وبيجان أي حافظ وحافظ بيت النار. بيت النار، وهي الآن في بيت النار، نصفها مع الصين الشعبية ونصفها مع الأرمن. المسلمون مقسمون نصف الليل ونصف الفلان وهكذا. ونحن نختلف. ساروا في اليمن وساروا في الجزائر وفي السودان، فانحلت المشكلة أن جاء طاغية بدلا من الطاغية، جاء فلان وقال لا، ما انحلت المشكلة. المساكين أشهرا في إضرابات وصراخ وقتل وضرب حتى جاء فلان استريحوا. لا نستريح، إيه تستريحون، لأن هبل كبير يقول لا، لا أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى. فالمسلمون هكذا. أذربيجان كانت مع إيران، تركتها إيران للشياطين وشغلت بالمسلمين العرب تذبحهم. كذي أذربيجان أخذها تبقى مع الكفر. أما أهل السنة فيقتلون. نعم. وهي التعريف والتأنيث والعجمة والتركيب والتأنيث. حال. نعم. وكذلك إن عنيت بأذربيجان البلدة والمدينة، لأن البلد فيه الأسباب الخمسة، وهو مع ذلك معرب كما ترى. كيف معرب؟ كيف يعرب؟ أذربيجان. فهو معرب. لا يمنع من الإعراب. نعم. يمنع من الصرف لا من الإعراب. لا علاقة له بالصرف أيضا. صحيح. نعم. فإذا كانت الأسباب الخمسة لا ترفع الإعراب فالثلاثة أحجى بأن لا ترفع، وهذا بيان. ولتحامي الإطالة ما أحذف أطرافا من القول على أن فيما يخرج إلى الظاهر كافيا بإذن الله. إذن هناك كثير من التعابير ممكن تذكر وهي داخلة فيما ذكرنا. والملاحظ في ابن جني رحمه الله، نعم أنه يعقد وكما قلنا يأتي بما هو فيه معضلات، لكنه غالبا في آخر أبواب يلخص الموضوع ويبشر بخير وينهيه بشيء من النتيجة مقبولة. لا يترك الأمر هكذا. هذا عمل الباحث، قد يثير مشكلات ويطيل، لكن مهم أن يأتي بنتيجة ونتائج. نعم. لك سؤال فيه قبل أن ننتهي. أنا أسأل، ما معنى قوله في السطر الثاني ورقاشي بالمثال؟ ما هذا المثال؟ يعني هو قال في الحاشية الوزن. أنا أريد منك ما معنى المثال. أما قال فقال يقول يعني مثاله الصرفي. المثال الصرفي، الصيغة الصرفية. نعم. هذه الصيغة كهذه الصيغة. نعم. هذا واحد. بعد منع الصرف إلا رفع الإعراب. ما معنى رفع الإعراب؟ منع الإعراب. نعم. الرفع معنى المنع. صحيح. طيب. قال في السطر التعليقة الأولى بالحاشية كذا والأسوأ حذف هذا الحرف. انظر معي. كذا والأسوأ حذف هذا الحرف. ما رأيك في هذا التعليق؟ يعني يريد حذف ثم إذا حذفنا الجملة ثم اقتطع الكلام ثم ماذا نعرف شبهت ثم واجبة ثم واجبة في الكلام وقطعه هو الجار يقطع على غير بيان ثم تعطف هذا شيء ويتبعه كذا رحمه الله لماذا هو اقترح حذفها ظن أنها لو ذهبت شبهت لا ثم شبهت بحذامي ورقاشي بالمثال وذلك هذا عطف للحكم على أحكام حسبي الله ونعم الوكيل قوله كذا في الخامس الحاشية الخامسة فاجتمعت فيه خمسة موانع كذا في الهمزة في الألف أيهما صح خمسة أم خمس صحيح خمسة خمسة إذا ما كذا كلمة كذا تعني الشك تأتي كذا للشك في العبارة يعني لا نعرف فهو يشك فيما أنا أذكر أن هناك مدعيا للشعر قال جلست قرب شباكي أشك في أنني أشك قلت لا شك الله في شعر قال جلس قرب قدست جلست قرب شباكي أشك في أنني أشك العالم الله هو شك شعر حديث هذا النثر المشعر يسمونه هو القصيدة المنثورة أقول النثر المشعر منسوبة للشعر على كل حال لنا أسئلة نقف ثم ننتقل أستاذنا نعم في آخر قبل آخر عبارة كلمات قبل آخر عبارة آخر عبارة بإذن الله أمامي الإطالة ما أحذف أطرافا من القول يقول ما أحذف أطرافا من القول نعم لتحامي يعني الإطالة ما أحذف ما هي ما؟ ولتحامي الإطالة ما قولك في ما؟ ما أحذف حرف زائد حرف زائد ولتحامي الإطالة أحذف فما حرف زائد وفي كلام ابن كثيرا ما تجد ما حرفا زائدا لا تنسى هذا ولتحامي الإطالة أحذف أطرافا فما حرف زائد للتوكيد لكن هنا تشبه النفي يعني هنا ألبست بالنفي نعم ألبست بالنفي هنا أعد التبست بالنفي النفي نعم ما هنا أحذف هنا ما أحذف أحذف هو قال نعم لكن يعني إذا قلت ما أحذف أنا أحذف قالوا هذه الأشياء أحذف ولا أطول في الكلام لكن الزائدة هل تأتي في هذا السياق؟ يعني ما الزائدة هل تأتي في مثل هذا السياق؟ تأتي في سياقات مختلفة وعند العرب تأتي ما زائدة كثيرا في الكلام للتوكيد نعم فما حرف زائد للتوكيد سؤال آخر أو أخير لا بأس من يقرأ لنا أيضا؟ نقرأ أيضا ونريح الآخرين ممكن أخبرتنا نعم باب في إدراج العلة واختصارها الإدراج والاختصار تقريبا أنا الواحد نعم هذا موضع يستمر النحويون عليه فيفتق عليهم ما أيضا في الحاشية قال وفي ألف النحويون فيه علي نعم أيهما صح يستمر النحويون فيه عليه أصح فيه أصح والضمير فيه يعود على موضع موضع لا على موضع وعليه الضمير يعني يعود على يستمر على هذا، عليه يعود على هذا. وأين الضمير عائد على موضع حذف أسقطه؟ فيه الضمير يعود على موضع، وعليه الضمير يعود على هذا. فكر معي، هذا ما معناها؟ نعم، هذا معناها الإدراج. هذا الإدراج، الإدراج للعلة يستمر النحوين فيه إلى آخره. نعم، ففيه يعود على موضع الضمير، وعليه يعود على هذا. كذلك كلام العرب وكلام ابن جني، إنه تعرب، وإنما العربية اللسان الحديث، ليست العربية بأب واحد والد، طبع بابا واحدا. الحديث رحم الله عبد السلام هارون لا يحقق، يكتب الطلاب وينشر. عبد السلام هارون، عبد السلام هارون الذي نشر ما كتب هو بيده، كان يكلف الطلاب والموظفين في دار كتب يكتبون له الكتاب ويعلق عليه. الحديث ليس العربية بأب والد، والد قال، قال في الكتاب بابا، هو باب وارد، جعله بابا واحدا. ماذا تفهم منه؟ ليس العربية بابا واحدا، ماذا تفهم؟ لا باب، لا تفهم ولا يمكن ولا تتعلم. أتعلم إنجليزية والفرنسية واليهودية، أما العربية فلا يمكن. ليست العربية بابا واحدا، كم باب؟ هي يقول ليست بأب والد، إنما العربية اللسان، يعني لا تكون عربيا لأن أبوك أباك. أنا كان أبي عربيا وأنا لست عربيا، أنا تركي الآن، تركي عربي مسلم، أبي عربي وجدي، لكن الآن عروبتي ليست في أبي، بلساني. تفكروا المحققين المجرمين، سلام هارون وأمثاله، تكلمت عليها في أول علم التحقيق وذكرت عوابيرهم. أليس هو شيخ المحققين؟ نعم، أليس هو شيخ المحققين؟ هكذا قيل، هكذا قيل. مين دارك؟ وهذه كتبه، وهذا مثال مهم جدا، نص شرعي ثم مهم في فهم أوضاع العربية. ليست العربية بأب والد، إنما العربية باللسان. فإذا قلت ليست العربية بابا واحدا، في حاشية وضعها هكذا كما يجب، وفي البتن جعلها بابا واحدا. يعني بأب ليس فيها ألف في آخرها، من أين جاء بالألف؟ بأب ليس فيها ألف، فمن أين جاء بالألف حتى يجعلها بابا؟ تصور هكذا، هي بأب جعلها بابا، قال هذا غلط، غلط، الصواب بابا. من صحح هذا؟ هو الناشق الناقل، لكن أقول لم يحقق بيده، وإنما كان يعلق ما كتب له. أظهر من هذا، المسؤول عن مجمع العربي في سوريا أول واحد كردي لا يعرف العربية، وكانت تكتب كتب له ويوقع عليها وتطبع باسمه، محمد كرد علي. قالوا ما كان يحسن العربية، وكانت كتبه يكتبها غيره وتطبع له. أبو العرب، أبو العرب المعروف الذي اسمه مشهور أنه أبو العرب منذ 100 سنة، وضع نماذج التعليم للعرب، ذهب إلى فرنسا وجاء قالوا كان لا يحسن الكتابة ويصحح له أصحابه ما كتب. أبو البلاء علي محمد علي باشا الكبير, محمد علي باشا الكبير كان لا يعرف الكتابة, تعلم الكتابة قبل وفاته, مجتهد. سعد زغلول يقول ليس في مصر من يدرس العربية باللغة العربية, فيجب أن يدرس باللغة الإنجليزية. هكذا زعماؤنا هؤلاء. حسبي الله. نعم نعم. الآن نرجع إلى موضوع, إلى نعود. تفضل. فيفتق عليهم ما يتعبون بتداركه والتعذر منه. هذه التعذر قاعد بالأول عبارة. فهذا هذا موضع يستمر النحويون عليه فيه. طيب فيه. هذا موضع يستمر النحويون فيه عليه. فيفتق عليهم ما يتعب فيفتق عليهم يعني فيفتح إيه فيفتق فيفتق عليهم ما يتعبون بتداركه والتعذر منه. هذه التعذر التعذر منه اعتذار يعني. نعم لا يوجد نقطة نعم. وذلك كسائل سأل عن قولهم آسيت الرجل فأنا أواسيه وآخيته فأنا أواخيه. لا فاصل بين فأنا آسيت الرجل فأنا أواسيه, هذا مثال لأنه كامل, وآخيته فأنا أواخيه دون فاصلة. نعم. فقال وما أصله؟ فقلت أواسيه وأواخيه وكذلك نقول. فيقول لك فما علته في التغيير؟ فتقول اجتمعت الهمزتان فقلبت الثانية واو الانضمام ما قبلها. بالحاشية يقول كذا في شين على فما وفي الهمزة وفي ألف ما, أيهما أصوب؟ ما بدون الفاء. نعم. الفاء زائدة وليست واجبة, ففي نسخة ألف أفضل. خذ في مني أن نسخة ألف من الخصائص أفضل من غيرها غالبا. نعم نعم. وفي ذلك شيئان, أحدهما أنك لم تستوفي ذكر الأصل, والآخر أنك لم تتقص شرح العلة. نعم يعني الشرح ناقص صحيح. أما إخلالك بذكر حقيقة الأصل إذن هذا أما إخلالك هذا الثاني أم الأول؟ هذا الأول. لا إخلالك الثاني. أحدها الأول أنك لم تستوفي ذكر الأصل ولا الأول جاء. نعم الأول والثاني الثاني بعد ذلك تقصي العلة. لاحظ عندنا هنا أحدهما أنك لم تستوفي. نعم. والآخر لم تستقصي. نعم. سيأتي الآخر في قوله أما. إذن الأول. لكن في أما عندنا هو أمران. إخلالك بذكر. نعم. تفضل. أما إخلالك بذكر حقيقة الأصل فلأن أصله أواسوك. أواسوك. واسيو. واسيو. أواسوك. واسوك. أواسوك. أواسوك. لأنه أفاعلك من الأسوة. فقلبت الواو ياء لوقوعها طرفا بعد الكسرة. صحيح. وكذلك أواخيك أصله أواخو. وكذلك أواخيك. وكذلك أواخيك أصله أواخوك. وأخيك وأواسبك وأخيك. لاحظ ذكر لنا أواسبك ثم أواخيك. أواخيك أيوه بضم الياء كما ضم الواو. نعم. لأنه من الأخوة فانقلبت اللام لما ذكرنا كما تنقلب في نحو أعطي واستقصي. أعطي المضارع في نحو أعطي واستقصي. نعم. وأما تقصي علة تغيير الهمزة بقلبها واو فالقول فيه أنه اجتمع في كلمة واحدة همزتان غير عينين. ما معنى غير عينين؟ عينين يعني ليست عين الكلمة في الميزان الصرفي، ليست في وزن الكلمة من العين. نعم. العين في صيغة الكلمة، ليستا عينين في صيغة الكلمة، مثلا فعل يفعل. نعم. الأولى منهما مضمومة والثانية مفتوحة وهي حشر غير طرف، فاستثقل ذلك فقلبت الثانية على حركة ما قبلها وهي الضمة. أيضا في التعليق عندنا 6 و7 لا نحتاج إلى تعليقته ولا إلى أولى والثانية، همزتان غير عينين حشوا غير طرف، وهي حشوا غير طرف، حذف هي وضع هي، لكن في الحاشية يقول وكلتاهما متأخرا غير طرف، هذا هو الصواب. بدلا من الأولى منهما مضمومة مثلا وهي العبارة غير عينين وكلتاهما متأخرا غير طرف. نعم هذا شرح ربما ناسخ. صح. أما الأولى منهما مضمومة والثانية هذا كلام من قبل، فالأولى منهما مضمومة والثانية وهي كلمة هي هذه زيادات من النسخ الثانية والأولى أصح، تكون العبارة اجتمعت في كلمة واحدة همزتان غير عينا هي حشو غير طرف. أما قوله الأولى مضمومة فهذا كلام مضى قبل، هذا ربما من كتاب لا. النساخ، هذا من النساخ ربما كتب في الهامش فأضافه في الحاشية. تذكر في الحواشي. نعم. الخلاف للألف تذكر في الحواشي لكن لا تجعل أصلا بالكلام. نعم. والناشر والمحقق يترك أي النسخ أفضل ويقدمها ثم يحشي، لكن هنا المحشو هو كأنه لم يتخذ نسخة أما، يعني لم يتخذ نسخة أصلا لم يعرف ماذا يفعل، لم يدرس التحقيق. نعم. إذا لم يدرس التحقيق يعمل على ما أنت إذا ركبت السيارة ولم تدرس القيادة تدرس تقتل وتقتل. نعم. فاستثقل ذلك فقلبت الثانية على حركة ما قبلها وهي الضمة واو. صحيح. ولا بد من ذكر جميع ذلك وإلا أخللت. ألا ترى أنك قد تجمع في الكلمة الواحدة بين همزتين فتكونان عينين فلا تغير ذلك، وذلك نحو سآل ورآس. أنا أسألكم عن كتابة سآل كيف تكتب سآل؟ الإملاء ماذا يقول في كتابة سآل؟ الآن وضع هكذا شدة فوق الشدة مدة. هذا من اجتهاده أظن ما كتبه واحد. زي وضع ما كيف تقرأ سآل؟ لا تقرأ ما أدري. الشدة فوق الألف تشد الألف ثم بدأ كيف تقرأ؟ سئلت عنها منذ 20-30 سنة. نعم. وقلت يجب أن ترسم ما عندنا سبورة. سين ثم همزة على ألف فوقها شدة ثم ألف. سأل سين وألف فوقها همزة. وفوق الهمزة شدة لأن الشدة لأي شيء للهمزة. ثم ألف ولم سأل كيف تقرأها سأل سين وألف فوقها همزة وفوق الهمزة شدة الشدة لأي شيء؟ للهمزة. اجتمعت همزة. وبعدها ألف. كيف تقرأ؟ سأل. أما ما وضعه فلا يقرأ. كيف نشدد ألف؟ ووضع مدة. وضع الشدة فوق الألف. إذا قلت الألف فوق شدة. هو نسخ نفس الشيء في المخطوط. يسأل لماذا في المخطوط كتبت بدون ألف؟ المخطوطات كتابتها بحسب نظامها. في عصرها كان هكذا يكتب. نحن نكتب الآن بما يجب بقانون الضبط. وكذلك رأس. رأس يجب أن يكون الراء وألف فوقها همزة وفوق الهمزة شدة ثم ألف وسين. كيف تقرأ؟ رأس. رأس. تشدد الهمزة رأس ثم فوق الألف. ما معنى قوله حشو غير طرف؟ نعم. ما معنى قوله حشو؟ يعني غير طرف. الأخ يسأل ما معنى كلمة حشو غير طرف؟ الحشو وسط. عندك الطرف الأول ثم الحشو ثم الآخر. والطرف والأخير أيضا طرف. فالكلمة طرفان. ووسطها شحو حشو. وذكر شيخنا رحمه الله دكتور سباعي منذ 60 سنة قال قرأت في كتب التحقيق عن المستشرقين كلمة محشي قرأوها محشي حشي. قالوا يا أستاذ ما معنى محشي هنا؟ أنتم محشون بالبلاء ونحن بين أيديكم. هو درس في فرنسا ورأى بينهم عجيب. قال محشي محشي يعني الطعام. يفهمون الأمور بالطعام. طلبوا مائدة من السماء حتى يؤمنوا. وجدوا الطعام في محشي. أي والله قال المحشي يعني المحشي محشي. فعلى كل حال الرسم فيما أرى هو كذلك. ما رأيك؟ يعني هل لكم نظر في هذا الرسم ووجه آخر؟ سأل رؤاس يمكن أن يرسم بشكل آخر على نظام الإبداع الجديد. دع الألف واللام ماذا تقول؟ سأ سأ سأ دع الألف سأل رأى رأس. إذا قلت رأس كيف ترسم رأس؟ همزة فوقها شدة. سأل. نعم. لا دكتور سؤال ممكن؟ يعني ما هو الكتاب المرجع الذي يمكن نعود إليه في موضوع الهمزات؟ أفضل كتاب ممكن نعود إليه؟ أفضل كتاب أقول هو جامع الدروس العربية. ليس فيه كل شيء. والحمد لله منذ 100 سنة وأكثر كتابه أفضل كتاب في الإملاء العربي. أما المعاصرون فيقترحون ويقترحون وأكثره كلام. نعم. فيه بس ما فيه. وكبنائك من سألت نحو تبع فتقول سؤال. سؤال. تأتي الألف بعدها تضع سؤال. نعم. نعم. فتصحان لأنهما عينان. هذه يعني حشو. حشو. تصحح. هنا عندنا استفهام قد انتهى. أي استفهام؟ بعد عينان نضع استفهاما. لماذا؟ لأنه قال ألا ترى أنك قد تجمع في الكلمات الواحدة. ألا ترى؟ نعم انتهى ألا ترى وجاء ألا ترى. واضح؟ نعم. نعم. ألا ترى أن لو بنيت من قرأت مثل من قرأت ألا ترى أن لو بنيت من قرأت مثل درجع لقلت قرءٌ قرءٍ قرءٍ قرء تقرأ في الوقف قرء أو قرءٍ و ماذا نقول وأصله ليس قرء وأصله قرؤؤ. صحيح. جرشع قرؤؤ. قرؤؤ. صحيح. فقلبت الثانية ياء وإن كانت قبلها همزة مضمومة وكانتا في كلمة واحدة. لما كانت الثانية منهما طرفا لا حشوى. وكذلك أيضا ذكرك كونهما في كلمة واحدة. ألا ترى أن من العرب من يحقق الهمزتين إذا كانتا من كلمتين؟ نعم. نحو قوله تعالى السفهاء ألا. فإذا كانتا في كلمة واحدة فكلهم يقلب. نحو جاء وشاء ونحو خطايا ورزايا في قول نحو جاء وشاء ونحو و ونحو خطايا ونحو نعم نحو خطايا ورزايا في قول الكافة غير الخليل غير الخليل. الخليل له وجه في جاء وشاء. ما هو؟ وغيره لهم وجه في مثل جاء اسم فاعل من جاء يجيء وشاء يشاء. نعم. وجه الخليل جائئ. نعم نعم. جائئ جائئ شاء شاء شائئ. إيه. هكذا وجه الخليل أظن. أنا أسألكم. نعم. الخليل. شائئ شاء على وزن فاعل. نعم. جاء على وزن فاعل. نعم. وجه الخليل بتحقيق الهمزتين. لا. الكلمة من جاء يجيء على فاعل تكون جائئ. جاء يجيء جائئ. فالنحاة يقولون تبدل الياء همزة كما تبدل قائل وعاء وعائم ونائم وتصبح جائئ فتحذف الهمزة الثانية التخفيف تصبح ياء. أعيد جاء على وزن فاعل من جاء يكون جائئ جائئ. تبدل الياء همزة كما بدلت في بائع وقائم ونائم فيصبح اللفظ جائئ همزتين. تبدل الثانية ياء فيصبح جائي تحذف الياء التقاء الساكنين مثل القاضي. إذن جائئ جائئ جائي جائن. أعيد جائي بالياء كسر جائي جائي جائن. هذا وجه من؟ هذا قول النحاة. نحاة. راجعوا كتابي علم الصرف الخليل يقول لا لما حصل جائئ وخشي إبدال الياء همزة فيلتقي همزتان نعم قلبت الهمزة مكان الياء والياء مكان الهمزة عملية واحدة. قلبت الهمزة مكان الياء قدمة. ما فهمنا الفرق بين الأولى والأخيرة. مراحل جائئ مراحل جائئ ما هي؟ جائئ الأصل جائئ جائئ بكسر الهمزة الياء. نعم. جائئ ثم جائئ جائئ ثم جائئ ثم جائئ لإبداء الهمزة ياء للتخفيف جائي مثل قاضي. نعم. ماذا يجري في جائي؟ تحذف الياء. جائي الهمزة على نبرة وياء مضمومة. نعم. ماذا يقال في قاضي؟ حذفت الياء. قاض جاء. وعيد جائي يا فخر الدين جائي الياء حركة جائئ همزتان جائي ياء فوقها تنوين مثل قاضي. كيف نقول قاض جائن بهمزة مرولة؟ هذه المراحل الأربعة عند النحاة. الخليل بذكائه قال نختصر بدلا من العمليات أربعة، يعني عمليات الجراحية أربعة في مكان واحد، من يقوم بهذا في الطب الآن؟ إذا كان في جسم أربعة عمليات، أربعة عمليات يقولون بدأ نجري هذه، بعد أشهر نجري هذه، بعد سنة نجري هذه، بعد سنتين نجري هذه، لا يجرون أربع عمليات جراحية دفعة واحدة في مكان واحد. الخليل ما شاء الله قال يا أخي أيسر هذا جايء، نقدم الياء على الهمزة وتصبح جائي. تحذف الهمزة. نعم. مثل قاضي. نعم. قلب مكان يعني. لا أسأل. فكر الخليل المعي عجيب. المعي الذي يظن بك الظن. فكأن قد رأى وقال سبع كأنه رأى العرب وسألهم ماذا يقول. المعي قالوا قال الشاعر لا به بأمثاله، المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وكأن قد سمع. بعد ألف سنة يتبين صواب، خمسين ألف سنة المعي الذي يظن بك الظن فكأن قد رأى وكأن قد سمع. بعد خمسين ألف سنة تقول الله رحمك الله يا أيها المعي. إذن هذا في موضوع جائن وشائن. أما خطايا ورزايا فأرجو أن تراجعوا بها كتابي علماء الصرف ثم تأتوا بها فيما بعد، لأنها معقدة وقد وقع فيها تمام حسان تمام حسان وضاع، وسئل الخطيب المحقق المغني بناشر محشي على المغني ناشر محشي مغني اللبيب مغني اللبيب، سأل في المعارض أحد الزملاء يا أخي لماذا جار علي فخر الدين؟ قال له ما وزن ليال؟ قال فعالي. قال هذا خطأ، وزنها فعال. أنت يا خطيب تستغرب في المعارض أنك ظلمت، لماذا ظلمني فلان؟ قال أنا أسألك عن هذه الكلمة ما وزنها، فوقع فيها أيضا. يا إخوان العلم كالشعر طويل سلمه، يضل فيه من لا يعلمه، أراد أن يعربه يعجبه، يريد أن يعربه يعجبه. هل نكمل الآن حتى لا نضيع الوقت؟ إذا تراجعون نعم مسألة خطايا و رزايا. رزايا نعم يا خلاف. نقرأ نقرأ. فأما ما حكي فأما ما يحكى عن بعضهم من تحقيقهما في الكلمة الواحدة نحو أئمة، هذا أئمة شكل آخر. نعم. وخطائئ، خطائئ هذه لغة صبعت، خطائئ هي خطايا سبع. نحن مررنا بخطائئ. نعم. عندما دخلنا. نعم. قل لي مثل خطائع. مثل خطائع. ما هذه خطائع؟ إبدال الهمزة عينا. لكن لا يكون فاصلة بين خطأ. وعي. الكلمة واحدة متصلة. فوضع فراغ بين خطأ وعي. يفهم أنهما كلمتان. إحدى الخطايا. نعم. وجائي فشاذ لا يجوز أن يعقد عليه باب، هي لغة صحيحة لكنها شاذة ثقيلة. نعم. ولو اقتصرت في تعليل التغيير في أؤاسيك ونحوه على أن تقول اجتمعت الهمزتان في كلمة واحدة فقلبت الثانية واو، لوجب عليك أن تقلب الهمزة الثانية في نحو سآل ورأس. رجعنا إلى سؤال ورأس. وضبطها في الله لا بالله. غير هنا غير الشكل. هنا غير الشكل تماما. كيف رسم الآن؟ رسمها بشكل. هل كان رسم آخر؟ وضع السكون. لا يعرف. شرط يعني احد الناشر هو كلف من كتب بعض الطلاب رسموا هذا بعضه هكذا لا بأس يعني يعني خربت الدنيا يا اخي هو رسم واحد رأى فتاة في مصر وتابعها تستعجل فقالها وراك حاجة؟ قالت وراي حمار تستعجلي ليه؟ قال تعجلي ليه وراك حاجة؟ قالت وراي حمار فهذا يأتي وهذا يكتب فماذا يفعل فخر الدين؟ يقول لا حول ولا قوة لا حول نعم نعم وأن تقلب همزة أقدم وأنا واوا وأن تقلب الهمزة الثانية في خطائئ واوا ونحو ذلك كثير لا يحصى وإنما أذكر من كل نبذة نبذة لئلا يطول الكتاب جدا الحمد لله يعني يكفي ما ذكرته ولا نطيل وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا ومرحبا وحسبي الله ونعم الوكيل استاذنا اخر سؤال يمكن. لحظه تكرم هنا نعم نعم تفضل الفاصله المنقوطه خطا فظيع لا يقبل ليس له معنى هنا لئلا قبل لئلا لا نضع شيء وانما اذكر في كل نبذا لئلا الجار مجرور متعلقان باي شيء بأذكره فلا فاصلة وخاصة المنقوطة لا يعرف من وضعها لماذا ولا يتفق العلماء فيما بينهم عليها الفاصلة المنقوطة بلاء وضعه الفرنسيون لنا بالتضليل فنقول جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد